جعل القصيم السين يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح يا وردة البستان يا ريح ريحان يشمك الصاحي ويسكر على الريح جعل القصيم السين يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح الخشم مثل السيف والرمش فتان والعين عين اللي كسر للملاويح وشعرك حريري لا نزل فوق الامتان ارجعه باصابعي فوق ويطيح جعل القصيم السيل يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح كتف ورد فوجسم والعود ريان يا جرح يا طب القلوب المجاريح ما عاد بغيرك من الناس خلان خليت كل الناس عندي تماسيح جعل القصيم السيل يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح حرام ما مثلك رأت عيني إنسان يا قاهر الزينات سيد المماليح يا قاهر الزينات سيد المماليح جعل القصيم السين يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح يا وردة البستان يا ريح ريحان يشمك الصاحي ويسكر على الريح جعل القصيم السيل يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح الخشم مثل السيف والرمش فتان والعين عين اللي كسر للملاويح وشعرك حريري لا نزل فوق الامتان ارجعه باصابعي فوق ويطيح جعل القصيم السيل يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح كتف ورد فوجسم والعود ريان يا جرح يا طب القلوب المجاريح ما عاد بغيرك من الناس خلان خليت كل الناس عندي تماسيح جعل القصيم السيل يسكي ودان لا روحا غر المزون المراويح حرام ما مثلك رأت عيني إنسان يا قاهر الزينات سيد المماليح يا قاهر الزينات سيد المماليح